بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وصلنا، اقرأ يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف الكتاب رحمه الله ونفعنا بعلومه: المسألة الثالثة، الإشهاد على البيع. الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، في قوله تعالى: وأشهده إذا تبايعتم. فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب بدليل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فدل على أن الأمر إنما هو أمر إشهاد للتوثيق والمصلحة. يبقى إذا الإشهاد في البيع، يعني أنا الآن اشتريت منك شيئا، اشتريت منك إيه؟ شيئا، هل يجب علي أن أشهد؟ في احنا قلنا في إجابة وقبول، في إجابة وإيه؟ وقبول، في الصيغة، الصيغة العاقد والمعقود عليه، أو العاقدان والمعقود عليه، ماشي، قلنا هذا تمام، لكن هل يجب الإشهاد؟ لا، نعم، يعني لو أشهدت أحد زين، لم تشهد أحد لا إشكال فيها، يعني لا يجب أن تشهد على البيع، نعم. وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابيه واستتبعه لقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطا الأعرابي وسقط الرجال يتعرضون للأعرابي فيلومونه فيزومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كلمه ابتاع ولا اشترى، يعني ايه اشترى؟ لما اشترى الفرس لم يشهد، لم ايه؟ بدايه ايه؟ ان الصحابه كانوا يريدون ان يشتروا، يشترون الايه؟ فهم لم يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه. نعم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون في عقده صلى الله عليه وسلم في الأبواب، ولم ينقل أنه أمرهم بالإشهاد، ولا نقل عنهم فعله، ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تدخل بين الناس في الأبواب في حياتهم اليومية، لو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة. تخيل أنت لو كل واحد أراد أن يشهد شيئا يأتي بأناس يشهدهم، ما في مشكلة كثيرة، لكن لو في بقى كما سوف ترى، لو في بيعة كبيرة فيها هذا فيها الإشهاد، نعم. لكن إن كان المفعول عليه الصفقات الكبيرة المؤجلة الزمن مما اشترى إلى التوثيق فينبغي الاهتداء بذلك والإشهاد عليه للوجوه إلى الوثيقة إذا وضع خلاف بين الطرفين. نعم، يعني لو مثلا في بيعة كبيرة و سوف يعني لن تدفع الان، مثلا الشير هذا ب 100,000 اعطيها لك بعد اسبوعين وانت تدفع 50,000 الان و 50,000 بعد شهر، هذا يكتب ويشرع. نعم. المساله الرابعه الخيار في البيع، الخيار ان يكون لكل مشترك الحق في انقاذ حق البيع او تسعيره. انا اريد ان تفهم بعض المصطلحات، لأن هذه مصطلحات تتكرر. فكلمة إمضاء البيع، يعني إيه إمضاء البيع؟ ها؟ استمرار. وطالما استمر البيع خلاص يبقى كل مقتضيات البيع تتم. يعني لو الملك ينتقل الملك، المال ينتقل المال، وما إلى ذلك. فسخ البيع. فسخ البيع، ما معنى فسخ البيع؟ لا مش فسادة. فسخ البيع أو فسخ العقد معناه ان فسخ البيع فسخ العقد معناه ان كل الطرفين ياخذ كل منهما ايه ماله. انا الان اعطيتك الهاتف وانت اعطيتني 100 نفس العقد ترجع عليه 100 ويرجع لك الايه السلع ليس بيع يعني هذا فسخ عقد يعني الغاء العقد فكل الغاءه يعني في كل شيء يرجع الى كما ايه كما كان نعم فالعقد في عقد البيع أن يكون لازما هذا العقد المنفوذ أركانه وشروطه ولا يشق لأي المتعاقدين الرجوع عنه إلا الذين من المؤمنين يستطيعون سماحة وجوده سواء المصالح مضروبة لجميع الطالب ولذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها بسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع والخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. طيب في شيء اسمه الخيار في البيع شيء يسمى ايه الخيار. الخيار هو الشرع اعطاك فرصة في ان تمضي بالعقد او ان تشتغل. ولهذا سوف ناخذ انواع الخيار. في خيار في المجلس. خيار الشرط. خيار العين. فهذه انواع سوف ناخذها. اقسام الخيار. الخيار اقسام هنا اولا خيار المجلس. وهو المكان الذي يجري فيه التبايع فيكون لكل واحد من العاقلين الخيار ما دام في مجلس العقد ولا تفرق منه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان في الخيار ما لم يتفرقا. النوع الاول كما بينت لكم ذلك خيار المجلس. المجلس هو المجلس الذي عقد فيه العقد او البيع. وكما قلت لكم أن كلمة العقد أو عقد البيع ليس معناها أن آخذ السلعة وتأخذ المال، معناها الاتفاق، الكلمة، الإجابة والقبول، صيغة العقد، هذا هو البيع. فخيار المجلس طالما أننا ما زلنا في مجلس، طالما أننا ما زلنا في مجلس البيع، فلك الخيار في إمضاء البيع أو فسخه. ولي الخيار في إمضاء البيع أو فسخه ولو اتفقنا. فأنا معك اشتريت أنت من هذه النظارة بعشرة بعشرة خلاص واتفقنا، ولكن أنا ما زلنا في الايه في المجلس مجلس البيع، فمن حقك أنت بعد فترة من أحد المجلس أن تقول لي أنا لا أريد البيع هذا. أما إذا انصرفت أنت أو أنا انصرفت خلاص لا خيار. فلو انت نسكت لي لا اريد النظاره اقول لك لا ولا لا نرجع بيع. اقول طيب انا اشتريت لك بعشر جنيهات اقول لك اشتري منك بسبعه اصبح عرض ايه عرض جديد. اما وقت المجلس فمن حقك الايه الفسخ او حقك الخيار هو خيار الايه المجلس. نعم هذا النوع الاول كلام عن النوع الثاني. مجلس البيع المكان الذي نحن يعني ما زلنا معه، يعني معناه ان احنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما زلنا معا، هذا اسم المجلس. يعني طالما ما زلنا معا فهذا هو المجلس. نعم ثانيا خيار الشرط. تفضل. ها مثلا ورأيت أيضا فيه عيبا هل هاتف ياتف طفيت ها ثانيا خيار الشرط وهو أن يكون أن يشتري المتعاملات أو أحدهم الخيار إلى مدة معلومة لإمضاء العقد أو فسخه. فإذا انتهت المدة المحددة بينهما بإنهاء العقد ولم يفسر صار لازما. مثاله يشتري رجل من آخر سيارة ويقول المشتري هي الخيار مدة شهر كامل، فإن تراجع عن الشراء خلال شهر فله ذلك وإلا لم يتم شراء السيارة بمجرد انتهاء شهر. هذا خيار الشرط لا سيما للذين لا يعرفون المساومة. فأنا أتيت إليك وقلت لك أنت قلت لي عندي سيارة فقلت لك بكم هذه السيارة؟ قلت ب 100,000 اشتريت ولكن ليه شرط. هو خيار الشرط ليه شرط. ما هو الشرط؟ شرطي ان لي الخيار لمده شهر او لمده اسبوع او لمده 3 ايام او لمده 10 ايام. ما معناه خيار؟ يعني من حقي في خلال 10 أيام أو خلال الشهر من حقي أن أرجع إليك تقول لك أنا لا أريد السيارة بدون سبب. يعني عندي مهلة 10 أيام أو شهر كما يتفق، هذا فيها الخيار. يعني أنا بعد أن اشتريت أتفق معك في العقد، أقول لك أنا لي مدة 10 أيام لو أردت أن أرد السيارة فأردها، هذا يسمى خيار الشرط. نعم. أيام أو ما أنت اشتريتها أخذتها؟ نعم. يا معه. مع مشتري. نعم. ثالثا خيار العين. تفضل. هذا اتفاق في العقد. اتفاق في العقد. نعم. لكن طبعا لو حدث في السبب شيء انا اضمنها. المشتري يضمنها. نعم. خيار العين. وهو العيب اهو اللي انت بتسأله. نعم. وهو الذي يقوم بالمشتري اذا وجد عيبا في السلعة لم يخبره به البائع او لم يعلم البائع به، وتنقص بدور هذا العيب قيمة السلعة ويرجع في معرفة ذلك الى اهل الخبرة من الاختيار المعتبرين. فما عدوه عيبا ثبت عليه الخيار والا فلا. ويبقى هذا الخيار للمشتري أي شاء أفضل البيع وأخذ عوض العين، وهو الفرق بين قيمة السلعة المقصية وقيمتها وهي معيبة، وإن شاء رد السلعة وترد الثمن الذي دفعه إلى البائع. خيار العيب هو الذي يثبت المشتري إذا وجد عيبة في السلعة. يعني البائع باع سلعة للمشتري، وبعد أن أخذ المشتري السلعة ولد فيها إيه؟ عيبة. وجد فيها ايه؟ هنا المشتري بالخيار. هنا المشتري بالايه؟ بالخيار. ان شاء رجع السلعة قلت لي انا الهاتف هذا انا بعت لك الهاتف في عيب، في ايه؟ عيب، صوته ضعيف جدا، خلاص؟ في عيب، فانت بعثت لي هذا في عيب رده، خلاص؟ يبقى انا اخذ منك الايه؟ الهاتف واعطيك ايه؟ ثمن. او تاخذ انت الهاتف ولكن اعطيك الفرق بين كون الهاتف صحيحا وكونه معيبا، بمعنى انه يباع جيدا ب100 ويباع معيبا ب50، فانت اشتريته على انه جيد ب100 فلك الحق ان تاخذ 50 ايه؟ جنيه. فهمت ماذا؟ إذا خيار العيب لو أنت اشتريت سلعة وجدت فيها عيبا فأنت لك الخيار، إما أن تردها وتأخذ مالك، وإما أن تأخذ الفرق ما بين كون السلعة صحيحة وكونها معيبة. فهمتم؟ نعم. أكمل. خيار التسليم، وهو أن يلبس البائع المشتري ما يزيد به الثمن. وحال الفعل محرم بقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، مثاله ان يكون له سياره فيها عيوب كثيره في داخلها فيعمل الى انهارها بلون جميل ويجعل بصارها الخارجيه ضرورا حتى يصنع المشتري بيدها سليمه فيشتريها. ففي هذه الحالة يكون للمشتري الحق في رد السلعة على البائع والتوزيع لفرق. نعم، التدليس هو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. يعني كما مثلا واحد مثلا يبيع سيارة، طيب هو يضع عليها بعض الاشياء مثلا من اوراق او يعني بلاستيك بحيث انها يظن انها ايه؟ جديده وهي مستعمله، وهي ايه؟ مستعمله. فهذا تدليس، هذا ايه؟ تدليس. فهنا كما يقول ايضا ان يكون عنده سياره فيها عيوب كثيره في داخلها فيعمل الى طريقه بلون جميل هي فيها عيب فيجهدها بلون يظن انها ايه لا عيب فيها ويجعل مدار الخيل براقا حتى يرجع المشتري فانها تشتري ففي هذه الحاله يكون المشتري حاطط فوات السلعه على البيع وترجع ليه الثمن ترجع نعم شروط البيع المسألة الخامسة شروط البيع يشترط في صحة البيع الشروط الآتية أولا التراضي بين البائع والمشتري قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وعن علي سعيد القدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي فلا يصح البيع إذا أصلها أحدهما لغير شرط فكان إكرامه بشرط فأن يكره الحاكم شرطا فأن يكره الحاكم شرطا على غير شيء بتلاجئه صح الإكراء أو أول شيء إخواني شروط البيع يعني ركز معي يعني في العقد لابد أن تتوفر في العقد شروط لو لم تتوفر أو لو تخلف شرط من شروط العقد لا يصح البيع يعني ممكن تتكلم وتقول كل شيء ولكن في شرط إيه تخلف لا يصح إيه البيع من أول هذه الشروط إيه التراضي أن إيه أن يكون في رضا ليس إكراه يعني مثلا أنا أقول لك خذ اشتري هذا الكتاب بكام في 10 أنت تريد أن تشتريه وأنا أريد أن إيه أن أبيعه لكن لا يأتي أحد واحد مثلا يقول له إن لم تشتري هذا الكتاب سوف مثلا أضربك هذا هذا هذا البيع لا يصح البيع هنا إيه لا يصح نعم طبعا إيه بقى الإكراه هذا يكون لو الحاكم هو اللي أكرهه كيف يأتي واحد مثلا بعض الناس والأسف الشديد هذه في بعض التجار يبقى عنده هذا موجود بين التجار شيء هتتعجبون واحد مثلا عنده في البنك 10 مليون في البنك ماله هذا ماله هو ثم أنت بعت أعطيته شيئا بعشر آلاف فلا يعطيك 10,000 يقول لك ما عندي مال طب ما انت عندك ملايين في البنك يقول لا هذه الملايين لي انا لما ابيع السلعه اعطيها ايه لك طيب خلاص ممكن اما البائع يبيع السلعه ولا يعطيك ويماطل فانت تبدا تشتكي لايه الحاكم فالحاكم يقول له اما ان تعطيه العشر الاف واما هبيع ايه مالك فيقول لن اعطيه فيأتي الحاكم فيبيع ماله إكراها بمعنى أنا عندي 10 سيارات وأنت لك عندي في ذمتي لك عندي 50,000 وأنا لا أعطيك 50,000 وعندي 10 سيارات فالحاكم يقول لك أعطيك 50,000 أعطيك 50,000 أقول له لا فيأتي الحاكم فيأخذ سيارة من سياراتي يبيعها رغما إيه عني هذا وإن كان إكراها لكن صحيح لأن إكرام لأنه يسمى إكرام به بحق إكرام به بحق نعم ماذا ثانيا كون عاقل كيف تصاغ بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا ثالثا أن يكون البالغ مالكا للمبيغ أو خائف مصاب مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر فلا يستشعر أن يبيع شخص شيئا لا يبلغه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن شداد رضي الله عنه لا تبع مالك عندك نعم يبقى هنا عندنا شرط ثاني اللي هو ايه احنا خدنا الاولاني ثانيا كون العقد الاولاني الثاني كون العقد كون العقد جائز التصرف بان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا يعني يعني يعني جائز التصرف يعني جائز التصرف في ايه في ما هو في واحد يكون عنده ملك وليس جائز التصرف فيه نعم ممكن انت ابوك يموت وتلف منه مثلا مالا وانت عندك 5 سنوات هذا ملك ولكن انت لسه ايه جاهز ايه التصرف يعني لا يجوز لك انت ايه ان تبيع تشتري في مالك فجاهز التصرف هذا يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا بالغا يعني بلغ الحلم عاقلا ليس مجنونا حرا ليس عبدا لأن العبد لا يملك. العبد إيه؟ لا يملك. رشيدا هذا أهم. مش أنت عندكم في قولية عشرة النساء ها من يقول معايا؟ وبتاوي اليتامى فإن آنستم منهم رشدا. شوفنا وبتاوي اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح بلغ أبالغ فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لما تأنس منهم لأن ممكن واحد يكون رجل كبير وعنده 20-30 سنة ولكن ليس رشيدا ليس إيه؟ رشيدا يعني عنده انفاق هكذا تجده يعني يتصرف في ماله بدون رشد. فإذا جاءت صرف لابد أن يكون إيه؟ رشيدا لابد أن يكون رشيدا. ولهذا يا أخوانا أنتم تسمعون مثلا ممكن تسمعون في القضايا يقول إيه؟ قضية حج حجروا على إيه؟ على فلان. يعني إيه؟ واحد يكون عنده أموال وعنده كل شيء ولكنه تصرفه إيه؟ غير رشيد. فأولاده يرفعون عليه القضية ويحجرون عليه. فيبقى هو عنده أموال لكن لا يستطيع أن يتصرف إيه؟ فيها لأنه تصرفه خطأ. عقله ليس صحيحا. نعم. نعم. العاقل والرجل. العاقل تجده عاقلا ليس مجنونا. يعني يتكلم معك عادي. ويتكلم ويخرج يعني يمر بين الشارع ياخذ من السيارات عاقل ولكنه في حد المال يصرف ينفق المال بدون عقل. يعني تجد مثلا ايه تجد مثلا يعني مثلا انا اعتبر هذا يعني مثلا يقول لك مثلا مثلا واحد مثلا بيعمل حفله للكلب لكلب يعني عنده كلب فبيعملوا حفله ويمكن مثلا يقول لك مثلا 100,000 جنيه في فندق كذا هذا رشد؟ لا مع انه عاقل لكن هذا رشد؟ ثالثا ان يكون الزائر مالكا للمزيد او صاحب المصارف مالك الولي والناظري فلا يصح ان يبيع الشخص شيئا يملكه لفرض مثلا يحكمه الشجار والجبار عنه لا تبيع ما ليس عنده. ركز مع كل هذه الاشياء خذوا بالك كلها قواعد ما يفتحت. كلها قواعد فانت عندما تقرا بس كلها قواعد وركز معي وركز مع اسم هذا جيدا. انت عندما تدخل في الفقه اكثر واكثر كل هذا يفيدك بل لابد ان تعرفه. لا تبع ما ليس عندك هذه مشكله موجوده بين الناس. شرط من الشروط فاسد ويفعلونه. ياتي رجل الى واحد في محل يقول له عندك غساله؟ نعم. وما عندوش غساله بكام غسالات اللي هي مثلا مركبه كذا؟ يقول مثلا ب 5,000. طيب خلاص تعالى خدها بكره. ويعقد العقد وهو لا يجوز ان يعقد لانه لا تبع ما ليس ايه؟ لا تبع ما ليس عنده. هنا اتكلم عن ايه؟ عن ان يكون المالك ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر. ما معنى هذا؟ يعني لا يجوز أن تبيع إلا ما لا تبع ليس عندك. يعني تبيع ملكا في يعني عندما يعني تأخذ في السوق بعض الشيء في البيوع في شيء اسمه الفضولي. حد فرض هذا بيع الفضولي. بيع إيه؟ الفضولي. وهو مثلا إيه؟ أنت سمعت مثلا أنت سمعت مثلا أني أريد أن أبيع مثلا إيه؟ مثلا عندي حقيبة. أنا سمعت مرة أتكلم أنا أريد أن أبيع الحقيبة. أنت سمعت هذا فكل واحد ايه في حقيبة ممكن يبيع هذا. فيقول طيب فاذا تدخل لم ترني انا مش موجود اخذت الغرفة لا يكون هذا دخل الغرفة كذا دخل الغرفة واخذت الايه الحقيبة رحت بعتها بكام ب10 ب15 و17 خمسة ومشي. فانا اتيت فقلت يا شيخ انا بعت لك الايه انا قلت لك بحث فقول لي دوبك بس انا بعت الثالث وانت يا ابني مش عايز ابيع انا لا اريد ان ابيع. فهذا انت هذا البيع لا يصح. هذا البيع لا ايه الا لو انا وثقت ايه فمن حقي انا ان افسخ هذه الايه لانك انت بعت ما ليس ايه ما ليس عندك. فهمت انا لا تبع لكن يجوز ان ابيع ما لا املكه ان كنت وكيلا. ان كنت ايه كيف وكيلا يقول او قائما مقام مالكي كالوكيل. ان مثلا انت تقول لي ايه خذ بيع هذا انا وكلتك ان تبيع هذا الكتاب خلاص ابيع لأن مكانك أو الوصي، واحد يوصي أن فلان يبيع يبيع يبيع لي كذا وكذا قبل ما يموت، يوصي يقول سياراتي يبيعها إبراهيم، قالت إبراهيم إيه؟ نعم. أو الولي، أو إيه؟ الولي يعني، أو الناظر يعني، أقصد يعني كل هؤلاء لهم وصف في الشرع يجوز لهم، مثلا ناظر الوقف، مثلا في وقف الوقف هذا واحد مثلا أوقف شيئا وجعله ناظر، فالناظر هذا هو إيه؟ يبيع هذا هذه الأشياء التي بتزرع لكي تنفق في مسائل الوقف. المهم أنك لا يجوز لك أن تبيع ما ليس عندك، ما ليس تملكه، تملكه إلا بمسوغ إيه؟ شرعي، إلا بمسوغ إيه؟ شرعي. نعم. رابعاً، أن يكون المباع مما يباح الانتفاع إليه من غير الحاجة، المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والإيقاظ والأقارب ونحو ذلك، فلا يستشر غير الله يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير والميتة وآلات الكرب والمعازيب. في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأغنام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه، ولا يجوز بيع الكلب. في حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، يعني يعني تبيع شيء له نفع، تبيع شيء له إيه؟ نفع. فلا يجوز أن تبيع شيء ليس له إيه؟ نفع، فالبيع هذا نفع. طب افرض فيه ضرر، من باب أولى، من باب إيه؟ أولى. فإذا بيع الأصنام وبيع الخمر وبيع أدوات المعازف وهذه كلها، هذه البيوع كلها إيه؟ لا تصح، لأنها ليس لها إيه؟ ليس لها إيه؟ نفع. كذلك بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لأن لا يجوز بيع إيه؟ بيع الكلب. نعم. أما بقى مسألة نعم، يعني المال الذي تأخذه نتيجة بيع الكلب، نعم. فأنا أريد أن أقول أن كل شيء ليس له نفع لا يجوز إيه؟ بيعه، لا يجوز إيه؟ ما بالك لو كان ليس فقط ليس له نفع، ده كمان يضر. مقدورا على تنفيذ خامسا ثاني؟ خامسا يكون المعقول عليه مقدورا على تنفيذه، لأن غير المقدور عليه كالمعلوم ولا يصح بيعه، حيث هو داخل في غير الضرر، فإن المشتري قد يدفع الثمن ولا يحصل على الضرير، فلا يجوز بيع الثمن في الماء ولا الهواء في التمر ولا الطير في الهواء ولا النبت في الصرع ولا الحمل في بطن أمه ولا الحيوان الشارد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر هو بيع المشهود، بيع الغرر هو بيع الايه؟ المجهول. بيع الغرر هو بيع الايه؟ مجهول. فلا يجوز بيع المجهول، لا يجوز بيع المجهول. يعني ايه المجهول؟ يعني مثلا انت كما يقول هنا الحمد في بطن امه والطير في الهواء، يقول مثلا واحد ايه؟ شايف الحمامه هذه؟ نعم. مجموع السرب هذا نعم، هبيع لك واحد خفيف زي. طب هي اين هي؟ هذا هي تاكليني. هذا يحدث يا اخوانا، كان عاد كذا يحدث. جاء جزء واحد يقول لواحد: أنا عندي مثلا طيارة، عندي إيه؟ طيارة سرقت مني، من سرقها؟ فلان سرقها، وأنا لا أستطيع أن إيه؟ أخذها منه على الله. فيأتي واحد آخر يقول لي: أنا أريد أن أشتري منك السيارة المسروقة. أقول له: إيه؟ أشتري منك سيارتك الإيه؟ هل أنا قادر على أن أعطيها له؟ يبقى لا يجوز بيع. لكن هو ماذا يريد؟ السيارة 100,000، يقول لي: أنا هدفع فيها 10,000، لأن هو يقول في نفسي: إيه؟ أنا آخذ وقت وأملك السيارة وأنا أحاول، لو استطعت أن آخذها يبقى أنا كده كسبت 20,000، لو لم أستطع الخسارة بسيطة. هذا هو بيع الغرض، هذا هو بيع الإيه؟ الغرض. نعم، تفضل. ثالثا أن يكون المعصوب عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقل أو وصفه وصفا يميزه عن غيره، لأن الجهالة غرض والغرض منهي عنه، ولا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله، وهو صاحب المجلس العقلي. ايوه يعني يكون معقول عليه معلومه له، يعني ما ياتيش واحد يقول له ايه عندي صندوق فيه ملابس تشتريه بكام؟ طب وريني ملابس. لا بالبركه كده يكون هكذا بالبركه، يعني ايه اشتري في 20 ثوب، لا هذا ده لا تبع ايه، لابد ان ايه ارى ان يكون المبيع معلوما، ان يكون المعقول، ان يكون المعقول عليه ايه معلوما. خد بالك حماقة في هذا، يعني ممكن واحد مثلا ايه يقول مثلا يقول لك مثلا انا عندي كمبيوتر جهاز كمبيوتر ب 1000 جنيه، الكمبيوتر اشتريته انت شفت هتشوف شيء، ممكن لما تراه تلاقي فيه ايه في مثلا مكسور ولا في شيء، ده اللي تراه. نعم. رابعا ان يكون الثمن معلوما لتحصيل السلعه من المبيعه ومعرفه قيمتها. اذا كما قلنا ان يكون المعقول عليه معلوما، كذلك ان يكون الثمن معلوما، يعني خذ ابيع لك على الهاتف بكم بس خذ خذ بعدين انا نتكلم موضوع المال هذا بعدين عشان بس تستنى، يعني تقول لي طب هذا بيع هذا بكم، طب اتكلم معك بعد ذلك، طب بعد ذلك البيع ما لم يتم الان، فياتي بعد ذلك يقول له خذ، يقول انت احنا بعنا مش انت شركه البن، تقول انت الكلام ده كله على ايه؟ على السعر. فاذا لابد من معرفه ايه؟ ان يكون الثمن ايه؟ معلوم. اذا هذه الشروط السبعه، اولا التراضي، ثانيا كون العاطل جاهز التصرف، ثالثا ان يكون البائع مالكا للمبيع، رابعا ان يكون المبيع مباح مما يباح الانتفاع به، خامسا ان يكون المعقول عليه مقدورا على تسليمه، سادسا ان يكون المعقول عليه معلوما، سابعا ان يكون الثمن ايه معلوما. هذه الشروط لابد ان توفر لكي نحكم على العقد انه ايه انه صحيح. بص قرر فيها يعني كده تخلي في كده يعني قريب من ماشي هتقدر ماشي أقرأ. المسألة الثالثة البيوع المنهي عنها، لها الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم، كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. ومن هذه البيوع المنهي عنها أولا البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. تكلم الآن عن البيوع المنهي عنه. البيوع المنهي عنه يعني إيه؟ يعني نهى الشارع عن البيع بهذه الكيفية أو هذا الوقت. ها؟ أولاً لا، البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. هنا البيع ليس فيه شيء، يعني السلع أي بيع، ولكن النهي عن الوقت، يعني ممكن واحد يكون بيشتري طعام أو بيشتري مثلا ملبس، لكن من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يعقد عقد بيع بعد الأذان الذي فيه يصعد إليه الإمام، أما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويؤذن بعد الأذان هذا، الأذان هذا لا يجوز إليه، لأن ربنا قال إيه وضروا إليه البيع. نعم. ثانيا بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدمها في المحرمات، فلا يصح بيع العصير بما يتخذه خمرا، ولا الأواني لما يشرب بها الخمر، ولا بيع السلع في وقت الفتنة بين المسلمين. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد عنده محل يبيع فيه سكاكين، يبيع سكاكين يسبقون بها، فإذا بمشكلة ومعركة بين طائفتين، فكل منه يذهب يشتري منه السكاكين لكي ايه يقتلوا بعضهم ايه؟ هنا لا لا يجوز بيع الايه؟ السكين هنا في هذا الوقت. لا لان السكين بيعه حرام ولكن هذا وقت ايه؟ فتنة. لان الله تعالى تعاون على البر والتقوى ويتعاون على الاثم والعدوان. واحد عنده مصنع خمر واتى الى رجل يبيع يشتري منه العنب فلا يبيع له ليه؟ العنب لانه سوف ياخذ العنب ايه؟ خمرا. نعم. يعني ان يعتدي احد على احد. يعتدي يعتدي عليه يعني نعم. نعم. هذا هو المسجد يقول على باب النبي السعدي. الفلدان لا يؤذنون إلا مرة واحدة. هذا مرة واحدة هذا الذي الأذان. هذا المسجد يؤذن مرة واحدة. هذا المسجد. هذا الأذان هو الذي لا يعقد بيع بعده. بعد بيع بعد. ثالثا البيع بيع المسلم على بيع أخيه. مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة أنا أبيعك مثله أرخص منه أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكذلك ولا يخطب بعضكم على ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يعني يعني أنا مثلا أخي أنا عندي محل فجاء اشترى مني كتاب مثلا اشترى مني مثلا سلعة بعشرة جنيهات فيأتي يعني الذي بجواري يقول له جاري يقول له تشتبك بعشرة ثم أنا أبيعلك بإيه؟ بتسعة بثمانية أبيع عليه بحيث أن أنا أخذ الإيه؟ أخذ العميل منه أنت؟ فلم تفهم. أقول الآن أنت أتيت إلي فقلت أريد أن أشتري هذا الهاتف فقلت لك بعشرة فتوافقت فتوافقت أن تستخدم لي المال فيأتي هذا يقول لك كم قال فتقول له عشرة يقول لك تعالى لي انا اعطيه تسعة هذا لا يجوز فهمت؟ تسعة لا تسعة هو يقول لك تسعة يعني انت تريد ان تشتري مني كم؟ بعشرة هو يقول لك انا اشتريه منه هو بتسعة اقل لكي تتركني وتذهب ايه؟ هذا لا يجوز. نعم نعم وكذلك الخطبة نعم ما في السوق السوق انا هبيع له ايضا مثلات واحد ايه يساوم كذلك الخطبه واحد دخل يخطب فتاته يخطب ايه فتاته فخطبها هو فقط فياتي واحد اخر يقول له انا اريد ان اخطب هو سوف يدفع مهرا 1000 ندفع 10000 هذا لا يجوز. نعم اكمل اكمل اكمل نعم الكلام بتقول انت هو رابعا الشراء لا لك احنا نسجل هذا في ناس اخرين يسمعون فاذا كثرت الاسئله هم يتضايقون فانت اجعلوا الاسئله في اخر الدرس. الشراء الرابع الشراء على الشراء مثاله هذا سؤالك ان يقول لمن باع شيئا افسخ البيعه وانا اشتريه منك لاكثر بعد ان اتفق البائع والمشتري على الثمن وهذه الصوره داخله في النهي الوارد في الحديث الثالث. لا لا يبع بعضكم على بيع بعض يعني ما انت اشتريت او بعت لا ياتي رجل اخر يقول لك ايه افسخ هذا واتركه وتعالى ابيع لك او تعالى اشتري منك. نعم انت بعت لي بعت لي مثلا هذا كتاب ب10 فيقول لك لا انا اشتري منك ب11 هكذا عكس الصورة. نعم. خامسا بيع العينة وصورته أن يبيع شخص سلعة لآخر بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه البائع بثمن حاضر أقل وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول فأن يبيع أرضا بخمسين ألفا يدفعها بعد سنة ثم يشتريها البائع منه ب40 ألفا نقدا ويبقى في ذمته 50,000 يدفعها المشتري على رأس السنة وسميت عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا أي نقدا حاضرا وحرم هذا البيع لأنه شيلة يتوصل بها إلى الربا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم في العينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب إيه بيع العينة هذا منها عنه؟ هذا تحايل على الربا. تحايل على إيه؟ على الربا. انظر أنا أعطيك المثال ربوي وأعطيك المثال إيه؟ بالعينة. هتجدهم المثالين ايه؟ خلاص؟ المثال مثلا انا واسمك انت مرتضى يأتي إلي مرتبط ويقول لي يا شيخ حسام أعطني 100,000 وسوف أردها لك بعد سنة 120,000. هذا ما يسمى هذا يسمى ربا. خلاص هذا يجوز؟ خلاص يقول لي أعطني 100,000 وأردها لك بعد سنة 120,000 مقسطة 120,000 يجوز؟ لا يجوز. طيب بيعين مثله لكن كيف؟ يقول لي يا شيخ أريد أشتري سيارتك، هذه سيارة بكم؟ أقول له 100,000. يقول إيه؟ 1,000. يقول أنا أشتريها لأجل، يعني أشتريها يعني أدفع لك حق السيارة لمدة سنة، فأقول له أنا أبيعها لك 120,000. فيأخذ السيارة ويعطيه ورقا بكم؟ ب 120,000 مدة ايه؟ سنة. هل في شيء هذا؟ جائز. هو اشترى مني السيارة وانا بعت له السيارة ب 120,000 لمدة سنة، يعني مدة سنة يرد لي يدفع 120,000. فهو ليش في المجلس قال لي ايه؟ انظر يا شيخ حسام، مش الآن احنا انتهينا من البيع؟ قلت نعم. طب انا هبيع لك السيارة بنفس الجلسة ب 100,000. فهو باخد منه الايه؟ السيارة واعطيه كم؟ من جيبي 100,000. اذا قال لي اين السيارة؟ معي. معي. وين 100,000؟ وسوف يرد لي كم؟ 120,000 بعد ايه؟ بعد سنة. فهمتم؟ فهمتم؟ نفس الكلام؟ نعم؟ طيب اقول مرة اخرى. مرة اخرى. اقول هو لو أتى إلي وقال لي أريد منك 100,000 أعطيه 100,000 وأردها لك بعد سنة 120,000، هذا ماذا يسمى؟ أنا سوف أعطيه 100,000 ويمشي هو أعطيه 100,000 ربط مع نفسي 120. هذه صورة ربوية، أنا أعطيته 100,000 جنيه أخذها وكتب على نفسي ورقة 120، هذا حرام. في صورة أخرى ولكنها فيها تحايل، يقول لي أريد أن أشتري سيارتك على أجل سنة، أقول له ب 120,000، فيأخذ السيارة ويكتب لي ورق ب 120,000، يعني سوف يعطيني 120,000 بعد خير عام. ثم يقول لي الآن أصبحت السيارة سيارتك والمال إيه والورق عندك، أنا سوف أبيع عليك السيارة مرة أخرى بكم؟ ب 100,000. فهم أخذ منه السيارة وأعطيه إيه؟ 100,000. الآن عندما يمشي يمشي معه كم؟ 100,000 وكتب ورقة بكم؟ 120,000. كأنه إيه؟ كأنه لبا. المسألة الثانية بيع المبيع قبل قبضه، مثاله يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها ويحوزها. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تباع السلع حتى تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا يجوز من الشراء شيئا أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. نعم، أن يشتري بضاعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبض. كذلك من هذه الإبعاد، لو أنت اشتريت شيئا لا تبيعه حتى تقبضه. إيه إحنا كما قلنا لا تعمل ليس عندك، يعني أنت اشتريت شيئا هو ليس عندك الآن. أنت أنا اشتريت عندك أنت في المخزن سيارات أو أشياء وفي المخزن ما زال، فلا أبيعه حتى إيه؟ أحصل عليه. أنت تقول لي سوف آتي لك في الليل بالسيارات أو بالسلع أو بالطعام، لما أحصه ويكون في في في في حوزتي أبدأ إيه؟ أبيع. نعم. يحوز ما لا يجد. نعم. يحوز. حتى يحوز. يحوز يعني يحوز يعني يحصل عليه. نعم. فكان بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها، لا يجوز بيع الثمرات قبل أن يبلغ صلاحها خوفا من تلفها او حدوث عيب بها قبل اخذها. فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. نهى البائع متاعا ويعرف بلوغ صلاحها باحمرار الثمار النخيل أو اصفرارها، وفي العنب أن يتودى وتقوى الحلاوة فيه، وفي الحب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك في لطية الثمار. يعني بيع الثمار لا يجوز بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها. ما معنى بلوغ صلاحها؟ يعني لا تبع الثمار، يعني انت عندك ثمار قبل ان تصبح طيبه ممكن تؤكل تبيعها، طب هذا سوف يحصل ضرر، ما في فائده منه، مفهوم؟ يعني البلح ما زال اخضر مرا تبيعه؟ لا يا جماعه. ثانيا النجش المبتاع، المشتري يعني فين؟ أين البائع المبتاع المشتري؟ قول. ثانيا النجش، وهو أن يأتي شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع ولا يريد شراءها، وإنما ليغيره بها ويغضبه فيها ويرفع سعرها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. النجش هذا، النجش هذا إن مثلا أنا عندي سلع، عندي إيه سلع هي، هذه سلع، فهتكون من يشتري هذه لخمسة، وهذه لعشرة، وهذه لسبعة، فمثلا مصطفى معنا هو متفقين معه، فكل هذه سبعة، فمصطفى إيه أنا أخذ العشرة، أنا مصطفى وبنتي معا. المهم بيت يكون ايه 15، مؤمن يكون 17، فمحمد ده يعني عشان يكون محمد يكون 20، فوجد ان ايه السلعه كله يذهب 20، اما مصطفى كان 25، اما هذا خد 30، فخد 30 30، فخد لما كنت اشرح الشيء قلنا اسمعوا لغايه ما انتهي. يا شيخ انا اسكت، حاجه عجيبه جدا، يعني الواحد يشرح الواحد يقول يا شيخ اسكت. طب فهذا يكون ايه 30، فاذا هذا مصطفى وبرسي الاثنين دول ساعدوني في ان احنا ايه زودنا السلعه، هي لا تحتاج الى 30. فهمت ولا؟ احفظ هو ده المزاد، اي هو ده المزاد، المزاد انتوا بتعرفوا ولا؟ المسألة السابعة الإقالة في البيع. نعم. الإقالة رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، وتحصل بسبب ندم أحد العاقلين على العقد، أو يتبين للمشتري أنه ليس محتاجا للسلعة، أو لا يستطيع دفع ثمنها، فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص. والإقالة مشروعة، وحتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من أقال مسلما بيعته أقال الله عشرته يوم القيامة. الإقالة يا إخواني هي الرجوع في البيع، الإقالة هي الإيه؟ الرجوع في البيع. مثلا أنا اشتريت مثلا منك الكتاب هذا، وبعد أن اشتريت الكتاب خلاص خيار البيع، خلينا نخلي خيار المجلس بيعان بالخيار من الفرق، تفرحنا، فأصبح الكتاب هذا لي وأنت أخذت 10 جنيهات. فأنا وجدت نفسي أن عندي كتاب آخر مثله، عندي كتاب إيه؟ مثله، فأريد أن أرد لإيه؟ هذا ليس، خذ بالك بعض الناس يذهبون إلى المحلات ويقول لي أريد أن أرد هذا البيع، يقول له لا يقول لابد أن ترده ويحدث معه معركة، هذا لا يجوز، ليس من حق أن يرد، يعني طالما البيع تم لا يجب على البائع أن يرد لإيه؟ المبيع مرة أخرى، لا يجب عليه، يقول لا لابد أن ترد، أنا سيتم عندك. ما الشرع تم، هل اسمها إقالة؟ لكن حس الشرع على ايه؟ على انك انت تسيء، يعني لو واحد جاء لك وقال لك انا ارد البيع ايه؟ تسامحه وترد له ايه؟ هدية الايه؟ هدية الإقالة، هدية الايه؟ الإقالة، انك انت بعد ان تشتري واردت ان ترد بيعك اسمح لك بالايه؟ بالرد. نعم. يعني عشرات يوم القيامة، يعني انت الان لما هو الان انا بعد ان اشتريت كتاب ندمت وجدت ان عندي كتاب وانا احتاج الى المال، فاذا انا في حاجه الى المال، فانت لما تقلني وترد لي المال وتأخذ الكتاب أنت كنت في حاجتك، فالله سوف يكون في حاجتك يوم القيامة. ففي يوم اصبر حاضر حاضر حاضر حاضر يعني مش عارف أنا أما انتهي يقيل عصاتك يعني في عصات يوم القيامة الصراط والقبر وظلمة القبر وأحداث يوم القيامة دي كلها عصرات مثل واحدة عصير. فأنت لما تفعل عصراته في الدنيا الله يرحمك يوم القيامة من هذه العصرات. فهمت؟ أعطيني فرصة يعني أعطيني فرصة يا أخوان أما أنتهي تتكلمون. طب المسألة الثانية أخذ المرابحة. المرابحة بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتآخرين بربح معلوم بينهما. مثالها يقول صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 ريال أبيعك إياها 100 وربح 10 ريالات. فالبيع على هذه الصورة صحيح إذا علم البائع والمشتري مقدار الثمن ومقدار الربح. قال تعالى وحل الله البيع. وقال جل شأنه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والمرابحة بيع تتحقق فيه رضا المتعاملين والحاجة ماسة إلى جواره، لأن بعض الناس لا يحسن الشراء ابتداء فيعتمد على غيره في الشراء ويزيدها ربحا محددا معلوما بينهما. نعم هو مثله يكون صاحب السلعة رأس مالي فيها 100 ريال أبيعك إياها 100 وربح 10 ريالات. يعني هو يعني إيه المرابحة دي؟ يعني واحد ممكن ما بيعش يساوي مالها يقول له أنا أقول أنا إذا أشتري لك هذا المستشفى أقول لك المستشفى هذا بيبني أنا اشتريته ب100 جنيه. اشتريته كم؟ أنا أخذ منك ربح 10 جنيه، أخذ منك ربح عليه 10 جنيه. يعني هذا يعني نحن نعلم أن هذا يباع ب100، يباع في الأصناف الجملة ب100. البائع المشتري يعلمون أنه ثمنه كم؟ 100. ولكن نظرا لأني ذهبت واشتريت وخاطرت وكذا أخذ 10 جنيهات زيادة. هذه هي المرابحة فوق فوق فوق فوق فوق فوق رأس المال فوق رأس المال. نعم بالغ فيه 150 أو 200 يجوز. أنا بقول له عليه 10 لو هو أراد أن يزيد لي. أقل أنت جعلت ما تزيده عليه 100 مدرني ما تقول حسب الاتفاق حسب الاتفاق تقول بقى في سعر السوق فعل السوق يعني ما لا تفعل أضع أي سعر هكذا في فعل السوق. نعم فضل المسألة التاسعة البيع بالتقسيط هو بيع السلعة إلى أجل محدد يقسط فيه الثمن أقساط متعددة كل قسط له أجل معلوم يدفع المشتري. مثاله أن تكون عند البائع سيارة قيمتها نقدا 40,000 ريال ومؤجلة 60,000 ريال فيتفق مع المشتري على أن يسجله المبلغ على 12 قسطا يدفع في نهاية كل شهر 5,000 ريال. حكمه الجواز عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهودي طعاما لنسيئته أي للأجل ورهناه درعا له من حديده. والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري فإن البائع يزيد في مبيعاته ويعدد من أساليبه في تسويق بضاعته فيبيع نقدا وتقسيطا ويستفيد في حل التقسيط من زيادة الثمن مقابل الأجل كما أن المشتري يحصل على السلعة ولم تكن عنده قيمتها ويسجل ثمنها فيما بعد أقساطا. التقسيط بيع التقسيط صحيح بيع التقسيط صحيح. وعلى فكرة بعض الناس يقول لك لا يجوز إن واحد يبيع إيه يبيع تقسيط وحاج. بمعنى لو أنت دخلت محل وقال لك البائع هذه السلعة ثمنها حالا لو شفتها نقدا ب100 وتقسيطا ب150 يجوز. فبعض الناس يقول هذه بيعتان يعني يقول لك ايه يعني لا يجوز بيعتان في بيعة. هذه لا يجوز لو لم يتفق. لما انا اقول لك هذه حال نقدا ب100 وتقسيطا ب150 فانت تقول خلاص انا هشتريها نقدا يبقى احنا اتفقنا على ايه؟ على على على على بيعه واحده ولا بيعتين؟ بيع عليا حاجه 100. طيب اتفقنا تقسيطا 150 اقول لك خلاص ادفع كل شهر كذا يبقى بيع التقسيط هذا ايه جائز. نعم لا فرق بين بيع التقسيط وربا النسيئة ان التقسيط بينك وبين المشتري سلعة، اما الربا بينك وبين المرابي مالا. بمعنى انت تأتي الي تقول لي انا اريد ان اشتري هذا مسجل، اقول لك بمئة حالا، لو هتدفع السنة 150 بيني وبينك ايه؟ يبقى احنا نتكلم عن السلعة هذه. اما لو الربا تقول لي اريد ان اقترض منك 100 جنيه، اقول لك تقترض كلما تاخرت سوف ازيد عليك الايه المال، اذا هو مال هو الذي يتزايد بيني وبينك مال، هذا هو الذي ايه في الربا. اما نوع بيني وبينك السلعه بيع عشاق الايه السلعه، بدليل انك تستطيع لو انت انصرفت فرد هذا المبيع لان السلعه فيها خلل. نعم اكيد. شروط صحه البيع التقسيط، يشترط لصحه البيع التقسيط اضافه الى شروط البيع المتقدمه ما يلي: اولا ان تكون السلعه بحوزه البائع وتحت تصرفه عند العقد، فلا يجوز لازم الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد الفدائي والاقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري، فان هذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتابع ما يستعد. ان تكون السلعه بحوزه البائع وتحت تصرفه عند العقد. ان تكون السلعه بحوزه البائع وتحت تصرفه، نعم. ولا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والاقساط، ثم بعد ذلك يشتري البائع ويسلمها للمشتري، فان هذا مشرع. وهذا موجود انت في الاسواق، وقالت يعني انا سئلت هذا السؤال عشرات المرات. ياتي رجل مثلا واحد مثلا يريد ان يشتري دراجه، فياتي لي بس يقول له اريد ان اشتري دراجه، يقول له طيب خلاص انا اشتريت الراجل 500 جنيه تدفع كل شهر 100 جنيه، وهو لم هو الى الان اتفق معك على الدراجه وعلى التقسيط والى الان لم يشتري الدراجه هو، فلا تبع ما انت ايه انت هتبيع شيء مقسط تكون عندك. فهمت انا؟ بعض الناس الان يذهبون يقولون نريد ان نشتري كذا وكذا ويتفقون معا على التقسيط وهم ما زالوا لم يشتروا ايه السلعه. يبقى اول شيء لابد ان يكون السلعه تكون السلعه عند البائع. نعم. ثانيا لا يجوز الزام المشتري عند العقد او فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تاخره عن دفع الاقساط، لان ذلك ربا محرم. بص هي مؤمن فرق الان اتفقت معك هتشتري الثلاجه من عندي تدفع كل شهر 100 جنيه، خلاص انت خلاص لو اشتريت الثلاجه حالا تخصيصا ب 1500 قال اتفقنا 100 جنيه كل شهر لمده 15 شهر، فاتيت انت في اخر الشهر لم تدفع فاقول لك ادفع الزياده 120 لانك تاخرت، هذا اصبح مال امام مال الان، اصبح المال لان السلعه انتهت وانا اريد منك شهر 6 100 جنيه، فانت تقول انا لا استطيع ادفع شهر 6 ادفع شهر 7، اقول لك ادفع 110 120 هذا ربا، لان الان انا زودت عليك ال 20 جنيه مقابل تاخير في المئة. ثالثا يحرم على المشتري المليء المماطله في بلاد ما خلى من الاقساط. المشتري المليء يعني مش المليء اللي هو الثمين اللي عنده لحم، لا المليء على الغني، المشتري المليء يعني عنده مال ولكن مماطل، يحرم عليه المماطله. انت عندك مال تعال ادفع القسط، لكن في بعض الناس عندهم مال ويماطل لا لا لا لا ادفع الان يحرم عليه. نعم. رابعا لا حق للبائع الاحتفاظ بالملكيه في مدير المال البيعي، ولكن يجوز له ان يشترط على المشتري رهن المبيع له لضمان حقه في انتفاء الاقساط المؤجله. لا حق للبائع ان يحصل ملكيه المبيع، يعني انت الان في التخصيص الملكيه تنتقل للايه؟ للمشتري، لكن ممكن البائع ياخد رهن. يعني ما معنى هذا؟ يعني انا قال انت اتيت الي اشتريت لي سياره، السياره هذه 100,000، فانا قلت لك هتدفع كل شهر 10,000، ومن حقي أن أخذ منك رهن ترهن عندي شيء مثلا عندك بيت مثلا ترهنه عندي بحيث أنك إيه أنك لا أفك لك الرهن إلا إذا اشتريت من إيه من الاقتصاد الذي فيه عليك. خلاص كده يا أخوان؟ خلاص كده؟ خلاص كده يا أخوان إن شاء الله وصل لهم وصل لهم.